الطيبين طيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم يرزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات الأطائل، وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه، ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الألطافة الهادية المهدية. قالوا في أمثلة النحو اللهم اغفر لنا أيتها الأصحاب هذا، وقال في قال اللهم انت اهلك هذه العصابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فلا بأس علينا. قال اللهم انت اهلك هذه العصابة فانك لا تعبد فيها، لم تعبد في ارضك. ها يا مان دربان وما جعل الله في الجبال الرواسي وغيرها من الجنان الأعالي من الجنان الشمخ الطوال العوالي من ثجاج السبل ومن الطرق الذلل، فما لا يمتري في وجود صنعه وتقديره بما يرى فيه من إحكام الصنع وتدبيره منصف أنفق. ايوه يعني شوف اصلها يعني الجبال تجد فيها مع انها المفروض انها صعبه لا تكاد تجد مكان يشتد فيه حتى مجرى الماء. لا احنا في طريقنا ولا بلا ما نعرف فيها اماكن تصلحها الطرقات ما بيجيهم مقصومه ما يعني ما بشي مثلا لو هي ما بلا طبيعه ونجي جبال تحجز ما بين بلاد وبلاد ولا يمكن تجوا منها طريق. ها؟ تقطع ما بين بلاد وبلاد قطع كامل ولا يجوا منها طريق. اشتي ما بشي كذا. بينهم وش؟ وش جاوب بينهم؟ جاوبين مصطوط جاوبين مش؟ مصطوط هي قطعت هنا ونحن هنا وها قولا مكتب واقع بينهم لن قرشه؟ هو قرشه بين بلدين بلدين مصطوط بين بلدين مصطوط بين بلدين مصطوط أنظر في نظر لنفسه قاض على الأمور كلها بحقيقة جرك حسه، لأنه قد أدرك بحسه دركا بتا وأيقن بقلبه إيقانا مثبتا أن أصغر ما يرى من هذه الفجاج سبيلا، لم يتهيأ لسالكه سلوكه ولم يمكنه حتى ذلل تذليلا، وأن هذه الفجاج التي جعلت سبيلا وهيئت مع صعوبتها طرقا ذللا لم تأتي وتتوطأ سبلا وصرطا في حزون الجبال الشوامخ وبطون البيدان الرواسخ إلا بقوة أيد من قوي شديد وتدبير رشيد من عزيز حميد لا يؤوده حفظ شيء ولا صنعه. ها ما هو تدبير؟ أي تدبير؟ يصبر واحد يدبر تدبير ولا يجوه سوا. نعم يصبح التدبير وتدبير رشيد. ما هو تدبير رشيد؟ نعم تدبير جيد. نعم ولا يمتنع منه قوي وإن عز تمنعه، ذلك الله العزيز الأقوى، ومن لا يماثل في شيء ولا يساوى. يعني ما حد يمتنع من الله، لو قوتك كيف ما هي؟ ما عاد يلحقها الله. يشتري حسني من ربي. لا لا ما يشتري حسني من الله. عد لا يناله الله ولا يقدر عليه. ويصعب عليه ما يصعب على الأمثال من صنع فجاج رواسي الجبال وما جعل فيها من السبل المسهلة وما من به في ذلك من النعم المفضلة التي لا يمن بمثلها مان ولا يحتملها سوى إحسان الله إحسان ولا يدعي المنة فيها مع الله أحد ولا يقوم بها سوى مجد الله مجد. الأمثال أثيم عن تماثل هم بيصعب عليهم أشياء ما يتمكنوا منها. أما الله الذي لا مثل له فلا يصعب عليه صعب. ذلك الله العزيز الأقوى وهو من لا يماثل في شيء ولا يواسى ولا يساوى. لأن لهم كان له مثل أو مساوي لك لصعب عليه كما صعب على الأمثال. ومن ينكر إلا بمكابرة لنفسه أو إكذاب لحقائق درك حسه أن السماء جعلت كما قال الله سبحانه سقفا محفوظا وقد يعاين سمكها عيان عين مرفوعة. نعم حالكم عاين حالكم مرفوع خن خن ما ادري وش لا زال السمكة تخن وش سمكة ما جي سمكة طب مدري وش رفع سمكة وش أمراج سمكة هذا الآن إذا سمكة فهو غير السمك إذا قال الله رفع سمكة أنا إذا كان إذا الحين يشتون ندي بالرهنة بلا زرقة الهواء ما بالرسم وآياتها من نجومها دائبة غروبا وطلوعا ونرى السماء كما قال الله سبحانه محفوظة في مكانها ثابتة غير زائلة مع تحرك الأفلاك ونرى الشمس والقمر وغيرهما من نجومها مقيمة على هيئة واحدة غير حائلة. لا يدل على أن الأرض بتتحرك ما هي لنا هل تنحر راها وش بيد الخضاء ما يدريت وشيه انت قاعد تسمع على انتهاء الموضوع ولا لا استنى من هذه الهاء وغيرها وغيرها وغير كان هذه اشبر جينها لو ما هي فيها ما بتحول مثلا كما تراها تياكل نجوم المجموعة كل ما طلعت وكل ما غربت كل ما طلعت وكل ما غربت تياكل شيء ما بيتغير. ونعلم يقينا ونوقن جبينا أنه مستنكر ومدفوع ومقبح في اللب مجنوع أن يتوهم حبا مثل ما ذكرنا ودوام ما قد عاينا وأبصرنا دائما ثابتا مقيما ومن البلاء والزوال سليما إلا بحافظ عزيز ما استمر إجلال إجلال صلمي سواء إلا بحافظ عزيز وحرز من الحفيظ حري لا تحيط به الملالات لأن له شيء بيقبض له كبير ولا قوي ونيمل ارجع فايق سواء له ذو آلات لا ما هو رجل. هو ذو آلة. ولا تلتبس به الغفلات، ذلك الله العزيز الحكيم المقتدر العليم. ها؟ قال مرة بيبيعون شاب كبير جدا بدون متوجه، يحسب له ذاك العالم، قال بدون متوجه في الأرض وبدأ افتيعوا، يعني قالوا الغلاف الجوي ما هو حامي منه من قبره، لا يدخل أيضا من الأرض تماما. ورجع لما أظن سعر، لما مسار محدده بيقول كم عاد كيلو كم عاد هاي أيام، يعني الحين قال انحرف مساره ما أدرى وش يحرف، ما أدرى قال راح المشتري أو أي نجم كبر حفرة فيه قطرة مثل الأرض، يعني ودي يدخل فيها الأرض الحفرة ذا اللي جواها، يعني ما درى وش هو، يعني الحسابات البلدية والأمور جاي طلع لما وصل في مقدار محدد لها أدرى وش هو يعرف. العافية طبعا لدي هو داري وين ما يجي اقرأ اقرأ بلان بلان لا شرك دم مولا ولا تلتبسوا به الغفلات ذلك الله العزيز الحكيم المقتدر العليم. ومن يشك فيما قال الله من اعراض الناس عن ايات السماء وهم بكل ما فيها من اياتها اجهل الجهلاء. شعيب لا يعتبرون من عبرها بظاهر مقيم لا ولا بسائر دائب مدين. أدي بيقيم مثل النجم القطبي ونحوه ما بيغرب بهنجوم سيارة وبهنجوم يسموها ما بالدرس مستمر سيارة مستمر في السير، يعني لا يني في مسيره أبي تعب ولا يفتح الدؤوب الاستمرار ما بلا توكي هو بيجيبها كثير الله واحد. ولا ولا يخطى في مسيره مرة ويظهر وش بعدها يخطى في مسيره مرة ويظهر مدبرا مدبر لما يحد حتى لا يحتمل غفلة ولا عبثا في رجوع ولا مقام. حتى السير السريع بس يقول هو مدبر لما يحد حتى نعم ليش؟ يسرع سرعة. ايوه بيقولوا حديث يعني سريع. ها؟ الله مدبر الذي بيحس للسريعات. لا يدرك حق لا ولا عبث بس. التدبير احنا في التدبير ما في حرينا. في رجوع ولا مقام ولا مسير ولا مسير. ها؟ لا ترجع لما عندك، قل ذلك الله العزيز العليم الحكيم المقتدر العليم مدبر ما عطف عليها هذه قريبة لها أهلو بهم يشبه ولا في شيء مما له من صنع ولا من تدبير وإلاكم ومن تنبيه أيضا قوله تبارك وتعالى فلا ولا في شيء، يعني ولا يجي عبث ولا رجوع في مقام ولا في مسير ولا في مقام مما له صنعه مما صنعه الله ولا مما جبره. نعم. ومن جبه أيضا قوله تبارك وتعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فخلق الإبل الذي هو صنعها فيه موجود. فيه لما ترى اليوم باي بس موجود ما عبد الله فيه يشكر علينا بس ما دريت ما دريت ولا قبل كلها جايد يا مانا. ورفع السماء معها معاير مشهود. يا نعم. ونصب الجبال أوتادا وسطح الأرض نهادا متيقن معلوم ومعاين مفهوم. وهذه كلها فقد ثبتت صنعا. على دل ما خلق لي دل سين قرنهم بلاي لا لا مرفوعة باين لا هو باين خلاص على دل يا خلق علي يا روح عافنا نعم مش تينا الجبال الله في خاطب العرب وهم نادروا الجمال ما يعرفون الله هي ياكم لا انزل لا خلقها يعني لا كيفية خلقها ما هو قال في آية الثانية إنه في خلق السماوات أقول نفسي لا لا ما ما لا بعيد جار فيها خلق عجيب جار جار جار جار لأنها ابزر يعني كونها فيها فيها خلق عجيب الجمال لأن أولا بلاد العرب بلاد صحراوية تمام خلقة الجمل مناسبة لبلاد الصحراء في كثير من الأطباع. أولا أن الشجرة الشوكيات يسموها في النبات الصحراوي ونبات الأرض التي هي قليلة الأنظار كما في الصحاري تمام. والجمال مخلوقة فمها ولقفها على أنها ما تضرر من الشوك تأكله ولا تضرر منه تمام. القدم حقها موضوع وضع يقاوم الرمل ما تغوص بينها ما تغوص بينها ارتفاع يجعد من حرارة الرمضة من بدة الحيوانات مع خزان لما كانت المناطق المائية قليلة من ذا الباب يعني في جوفها هي خصوصية في ذكرها للعرب لما كانت بلادهم بهذه المذابة خلقت الإبل لهم مناسبة لها سواء جوفها عبر أكثر وسطح الأرض نهادا متيقن معلوم ومعاين مفهوم وهذه كلها فقد ثبتت صنعا وثبت كل صنع بدعة من مبدع يعني ما هو قديم بما بان فيها وشهد عليها من دلائل الصنع وتدبيره ومعالم البدع وتأثيره. فأين خالق الإبل وصانعها وممسك السماء ورافعها وناصب الجبال وموتدها وساطح الأرض وممهدها؟ إذ لا بد اضطرارا لكل مصنوع من صانع، ولكل مرفوع من الأشياء كلها من رافع، ولكل منصوب موتد من ناصبه وموتده، ولا بد لكل مسطوح ممهد من ساطحه وممهده. قال أنا كلها أمور مركوزة بضرورة العقل، إن أي فعل لا بد له إيش من فعل، وهذا أفعال ما فيها شك فلا بد لها من إيش. ذلك الله رب العالمين وصانع الصانعين، الذي جعل الأرض والإبل والجبال صنعا له مصنوعا، والسماء سقفا بحفظه له ثابتا محفوظا مرفوعا. ومن توقيفه وتفهيمه وتنبيهه وتعليمه قوله سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. دحاها هنا ما أشتري البحث ولا دحاها لفها ما أشتري. ما نجالي رجع لها في اللغة ما نجالي هذا الدحي ما نجالي. فلا بد في كل حس وعقل إلا عند مضرور بخبل لكل فلا بد في كل حس وعقل إلا عند مضرور بخبل لكل بناء غاب أو حضر من بانه. هذا ولا بد لكل مرفوع ومسوى من رافعه ومسوي، ولا بد لكل ليل مغطش من مغطشه، كما لا بد لكل عرش معروش من معرشه. إلا ولا بد ولا بد لإخراج الضحى من مخرج وإن كان لا يرى، ولا بد لكل عرش معروش من معرشه. العروش حق العنب والبيوت. ولا بد لإخراج الضحى من مخرج وإن كان لا يرى، ولا بد لدحو الأرض من داحها لما تبين من شواهد الدحو عليها، ولا بد لمخرج المرعى والماء من مخرجه ومرعيه، ولا بد ما داري وش يدي أوقف عندها الله الله المخرج، ولا بد لما أرسى من الجبال من مرسيه لما فيها بينا من علم كل مرسى. وإن كان هذا كله يدرك عقلا وحسا، فلا بد من صانع السماء وبانيها ورافع سمكها ومسويها ومغطش ليلها ومخرج ضحاها، ولا بد ممن خلق الأرض ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها، ومن نصب الجبال وأرساها. ثم لا بد إذ لم يوجد ذلك شيئا مما وجد بالحواس الخمس، ثم لا بد إذ لم يوجد ذلك شيئا مما وجد بالحواس الخمس ولا شيئا مما أدرك بالعقول من كل نفس، أن يثبت بأثبت الثبت وأيقن اليقين البت أن صانع ذلك كله. لا بد أن يثبت. نعم فعل لا بد من أن يثبت. صدق أنا من مقدرها قبلها يثبت بأثبت السبت وإيقن اليقين البت أن صانع ذلك كله ومن تولى فيه إحكام فعله خلاف سبحانه لكل محسوس ولكل ما يعقل من النفوس. صدق ها أمشي. أما صانع ذلك كله خلافه. أنفع ولا عن؟ هذا المخالفة لأنه قال ضرورة العقل، نحن كل مرة بنحكم بأنه إيش ما هو ذي أوجد نفسه ولا يوجد مثله. إذا حكمنا عليه فلا يجوز للخالق أن يماثله، وإلا لحكمنا عليه بما حكمنا على هذه الأشياء. لا لا لا.